الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنواصل ما كنا بدأنا به من قراءة مصنف الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا هشيم عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت: كان الناس يخدمون أنفسهم، فكان أحدهم يروح بهيئته إلى الجمعة، فقيل لهم: لو اغتسلتم. هذا خبر صحيح الإسناد وهو في الصحيحين. حدثنا محمد بن فضيل عن داود عن أبي الزبير عن جابر قال: حق على كل مسلم غسل يوم بين 7 أيام، وهو يوم الجمعة. هذا خبر صحيح الإسناد على شرط مسلم. حدثنا هشيم عن عبيد عن إبراهيم قال: قال عمر: في شيء لأنت أشر ممن لا يغتسل يوم الجمعة. لأنت أشر بالألف. هذا منقطع الإسناد، إبراهيم لا يروي عن عمر. حدثنا وكيع قال: أنبأنا الأعمش عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون غسل يوم الجمعة. حدث ابن الفضيل عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن أخيه عبد الله بن سعد قال: كان ابن عمر إذا حلف قال: أنا إذن شر من الذي لا يغتسل يوم الجمعة. هذا الخبر مجهول الإسناد، عبد الله بن سعد مجهول، وعبد الرحمن بن إسحاق ضعيف. حدثنا أبو أسامة عن يحيى بن ميسرة قال: سألت عن غسل يوم الجمعة سنة، فقال: كان المسلمون يغتسلون، فأعدت عليه فلم يزدني علي أن قال: كان المسلمون يغتسلون، فعرفت أنه شيء استحبه المسلمون وليس بسنة. في بعض نسخة واحدة عمرو بن مرة، ويحيى بن ميسرة يروي عن عمرو بن مرة ويسأله كثيرا. حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: الغسل يوم الجمعة ويوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة ويوم دخول مكة. حدثنا هشيم قال: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يحبون إذا شهدوا الأمصار ألا يدعوا الغسل يوم الجمعة. لا يدعوا الغسل يوم الجمعة. بعض النسخ غسل يوم الجمعة. حدثنا هشيم قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من راح إلى الجمعة فليغتسل. هذا إسناد صحيح، صرح هشيم فيه بالتحديث، والخبر عند مسلم وأصله عند البخاري. حدثنا عبد السلام ابن حرب عن ليث عن مغرى عن سعيد بن جبير أنه كان يغتسل وهو في الحديد يوم الجمعة. حدثنا زيد بن حباب قال: أخبرني مالك بن أنس عن الزهري قال: أخبرني ابن سباق أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: في جمعة من الجمعة: إن هذا يوم عيد، فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الخبر مرسل من سباق، ليس من الصحابة، وقد ورد الخبر عند ابن ماجه من حديث ابن عباس. حدثنا محمد بن بشر والفضل بن زكين عن مسعر عن أبي بكر ابن عمرو ابن عتبة عن ابن مغفل قال: لها غسل وطيب إن كان. هذا مجهول الإسناد، أبو بكر بن عمر بن عمرو بن عتبة مجهول. حدثنا ابن إدريس عن يزيد قال: قلت لعبد الرحمن: هل من غسل غير يوم الجمعة؟ قال: نعم، يوم الأضحى ويوم الفطر ويوم عرفة. حدثنا الفضل بن الدكين وكيع عن عمر ابن ذر عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه كان يستحب الغسل في العيدين والجمعة. مش عنده ذر عمر عمر هذا الأرض عمر بن ذر عمر ولا عمر؟ لا عندي عمر بس صار نسخة تحت عمر عمر بن ذر. مش عندك أبو بكر؟ عمر بن ذر عمرو بن زر أو زر عمرو. حدثنا محمد بن بشر وابن فضيل قال حدثنا مسعر عن وبرة عن همام ابن الحارث قال قال عبد الله إن من السنة الغسل يوم الجمعة. هذا الخبر صحيح الإسناد، إذا قال الصحابي من السنة فله الحكم المرفوع. طيب شيخ، ثاني حديث قرأنا لي حديث جابر حق كل الحقوق إذا قال الصحابي حق على كل مسلم أو واجب على كل مسلم يكون هذا موقوفا، قد يكون له حكم الوقف حكم الرفع لسبب آخر، كأن تكون المسألة مما لا يقال بالرأي المجرد ونحوه، لكن أنه إذا قال الصحابي واجب كذا أو حق كذا فله حكم الوقف. أما إذا قال من السنة فمن المعلوم أنه عند الاحتجاج لا ينسبون سنة إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل صيغة أمرنا ونهينا وقضي بكذا ونحو هذا. حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب يوم الجمعة فقال من راح إلى الجمعة فليغتسل. هذا الخبر صحيح وأنه هذا اصطلاح متأخر، كلمة اطلاق لفظة السنة على المندوب اصطلاح الفقهاء وهو متأخر. أعرف عليكم بسنتي الخلفاء الراشدين. من قال الوضوء يجزئ من الغسل. حدثنا وكيع قال حدثنا وكيع عن علي بن علي بن رفاعة عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قال ربما وجدت البرد يوم الجمعة فلا أغتسل. حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل عن الشعبي وأخبرنا عبيدة ومغير عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا من توضأ يوم الجمعة فحسن ومن اغتسل فالغسل أفضل. حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيدة عن أبي وائل قال ذكروا غسل يوم الجمعة عنده فقال أبو وائل إنه ليس بواجب، رب شيخ كبير لو اغتسل في البرد الشديد يوم الجمعة لمات. عبيدة هذا الذي يروي عن إبراهيم وأبي وائل هو الطبري. حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كان لا يرى غسلا واجبا إلا الغسل من الجنابة. حدثنا عفان قال حدثنا همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فذلك أفضل. هذا الخبر منقطع، رواية الحسن عن سمرة منقطعة إلا في أحاديث مخصوصة. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع وغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. هذا الخبر رواه الإمام مسلم في صحيحه لفظ من توضأ، وبعض المحدثين يتكلم فيه ويقول إن الصواب ذكر الاغتسال لا ذكر الوضوء، ولكن الرواة الذين رووه بذكر الوضوء رواة ثقات لا مطعن في أحد منهم، ومن ثم فالأظهر صحة الإسناد. حدثنا حفص عن الحجاج عن أبي جعفر قال سألته عن غسل يوم الجمعة فقال ليس غسل واجب إلا من الجنابة. رفع غسل واجب ليس غسل واجب وشار في نسخة ليس واجبا إلا. حدثنا علي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن عطية عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من تطهر وأحسن الطهور ثم أتى الجمعة فلم يلح ولم يجهل كان كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى، والصلوات الخمس كفارات لما بينهن، وفي الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم فيسأل الله خيرا إلا أعطاه. هذا الخبر ضعيف الإسناد لضعف ابن أبي ليلى. من كان لا يغتسل في السفر يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن سالم عن ابن عمر وعن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. هذا الخبر ورد من طريقين، أحدهما فيه جابر الجعفي وهو ضعيف، والثاني فيه العمري وهو أيضا ضعيف. حدثنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن ابن جبير بن مطعم أنه كان لا يغتسل يوم الجمعة في السفر. حدثنا ابن علي عن ليث أن مجاهدا وطاووسا كانا لا يغتسلان في السفر يوم الجمعة، وكان سعيد بن جبير يغتسل حين جيء به أسيرا. حدثنا غندر عن شعبة عن جابر قال سألت القاسم عن الغسل يوم الجمعة في السفر فقال كان ابن عمر لا يغتسل وأنا أرى لك ألا تغتسل. حدثنا الفضل بن دكاية عن إسرائيل عن جابر عن عبد الرحمن بن الأسود أن الأسود وعلقمة كانا لا يغتسلان يوم الجمعة في السفر. حدثنا الفضل بن دكاية عن إسرائيل عن جابر عن إياس بن معاوية قال إنما الغسل على من حضر الجمعة. من كان يغتسل في السفر يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عقبة ابن أبي دسرة قال سألت إسحاق بن عبد الله بن الحارث عن الغسل يوم الجمعة فقال كان عبد الله بن الحارث يغتسل يوم الجمعة في السفر والحضر. حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن عبد الله بن معدان قال سمعت حبيبا وسأله رجل ما تقول في غسل الجمعة أواجب هو؟ قال قد رأيت طلقا أقبل من مكة إلى الحجاج أسيرا فما ترك الغسل يوم الجمعة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن جابر عن أبي جعفر أنه كان يغتسل في السفر كل جمعة. حدثنا وكيع عن إسحاق ابن يحيى عن المسيب بن رافع عن زياد بن حدير قال سترت طلحة في سفر يوم جمعة فاغتسل. إسحاق بن يحيى متروك، الخبر ضعيف جدا. جمهور أهل العلم يقولون غسل يوم الجمعة إنما شرع لمن سيحضر الجمعة. من قال إذا اغتسل يوم الجمعة بعد الفجر أجزأه. عند الجمهور أن غسل يوم الجمعة يكون من الفجر، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد. عند الإمام مالك أنه لا يجوز غسل الجمعة إلا أن يتعقبه الرواحل الجمعة. حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد قال إذا اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر من الجنابة أجزأه من غسل يوم الجمعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم وعبد الملك عن عطاء أنهم قالوا إذا اغتسل الرجل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة. حدثنا هشيم قال أخبرنا حبيب ابن أبي العالية عن مجاهد مثل ذلك. حدثنا وكيع عن معمر عن أبي جعفر قال إذا اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل يوم الجمعة. حدثنا ابن أبي غنية عن أبيه عن الحكم قال من اغتسل يوم الجمعة بعد طلوع الفجر أجزأه من غسل الجمعة. حدثنا وكيع عن عمر ابن بشير عن الشعبي قال سئل عن رجل اغتسل يوم الجمعة بسحر قال يجزيه. كله شيخ الآن قد ما يحتاج لهنية إنها غسل الجمعة. لا، الكلام عن الوقت، هل لابد أن يتعقب الغسل الذهاب إلى الجمعة أو يجزئه قبل ذلك؟ وانظر إلى كلام الشعبي يقول بأنه يجزئ من الليل بسحر، كلام عن الوقت وليس عن النية. نعم. في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث أي يجزيه الغسل. حدثنا هشيم قال أخبر العوام عن إبراهيم التيمي قال كانوا يحبون لمن اغتسل يوم الجمعة ألا يكون بينه وبين الجمعة حدث. قال وكانوا يقولون إذا أحدث بعد الغسل عاد إلى حاله التي كان عليها قبل أن يغتسل. حدثنا زيد بن حباب عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه في الرجل يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث قال يعيد الغسل. حدثنا سفيان بن عيينة عن عبده ابن أبي لبابة عن سعيد ابن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أنه كان يغتسل يوم الجمعة ثم يحدث بعد الغسل ثم لا يعيد غسلا. هذا إسناد صحيح لابن أبي أبزة. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال كان محمد يستحب أن لا يكون بينه وبين الجمعة حدث. فقال الحسن إذا أحدث توضأ. حدثنا وكيع عن مبارك عن الحسن قال إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أحدث أجزأه الوضوء. في النساء يغتسلن يوم الجمعة. الكلام عن مشروعية الاغتسال للنساء على نوعين، من كان سيحضر الجمعة من النساء استحب له أن يغتسل، أما إذا كان النساء لا يحضرن الجمعة فهل يشملهن الأحاديث الواردة بمشروعية الاغتسال يوم الجمعة أو لا؟ الجمهور يقولون لا يشملهن، ومنهم الأئمة الأربعة. حدثنا أبو قال حدثنا معن ابن عيسى عن عبيدة ابنه نابل قالت كذا لكم وابنة شندف عن أبي عبيدة عن ابنة نابل قالت عن ابنتي لا عن عبيدة ابنة نابل قالت سمعت من عوض لعل الواو بإثبات الواو. نعم. عن عبيدة هو ابنة نابل. نعم. أعيد. حدثنا أبوها قال حدثنا معن بن عيسى عن عبيدة وابنة نابل قالت على تراجع نشوف. قالت سمعت ابن عمر وابنة سعد بن أبي وقاص يقولان للنساء من جاء منكن الجمعة فلتغتسل. من الذي يظهر لي أنها عبيدة تروي عن ابن عمر وابنة نابل تروي عن ابنة سعد بن أبي وقاص، لكن تحتاج يعني إلى مراجعة. نعم. حدثنا يحيى ابن أبي كثير عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه أنه كان يأمر نساءه يغتسلن يوم الجمعة. حدثنا ابن مهدي عن إبراهيم بن نافع عن ابن طاووس عن أبيه بمثله. حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر قال ليس على النساء غسل يوم الجمعة. حدثنا عبيد الله عن زفر ابن المهاجر الغاضري قال كان شقيق يأمر أهله الرجال والنساء بالغسل يوم الجمعة. الرجل يغتسل للجنابة يوم الجمعة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن الليث عن نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل للجنابة والجمعة غسلا واحدا. ليث ضعيف الخبر، ضعيف الإسناد. ومن اغتسل يوم الجمعة وهو جنب ونواهما أجزأه عن غسل يوم الجمعة عند الثلاثة خلافا للإمام مالك. حدثنا حماد بن خالد عن عبد الرحمن بن أبي الموالي عن عمر بن أبي مسلم قال كان بنو أخي عروة بن الزبير يغتسلون في الحمام يوم الجمعة، فيقول عروة يا بني أخي إنما اغتسلتم في الحمام من الوسخ فاغتسلوا للجمعة. حدثنا زيد بن حباب قال حدثني يحيى ابن عبد الله بن أبي قتادة قال حدثتني أمي أن أباها حدثها أن بعض ولد أبي قتادة دخل عليه يوم الجمعة ينفض رأسه مغتسلا، فقال للجمعة اغتسلت؟ فقال لا ولكن من الجنابة، قال فأعد غسلا للجمعة. الخبر مجهول الإسناد لجهالة أمي يحيى بن عبد الله وأبيها. من قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن قال قال علي لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. هذا الخبر صحيح الإسناد عند الإمام أبي حنيفة أنه لا تصح الجمعة إلا في مصر جامع لهم وال، عند الإمام مالك لأنه لا تجب الجمعة إلا في قرية لها بيوت متصلة وفيها مسجد وسوق، وعند الإمام الشافعي وأحمد لا تصح الجمعة إلا في قرية مبنية بناء مستقرا. نعم. حدثنا عباد بن العوام الحجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال لا جمعة ولا تشريق ولا صلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع أو مدينة عظيمة. قال حجاج وسمعت عطاء يقول مثل ذلك. الحارث ضعيف، الخبر ضعيف الإسناد. حدثنا عباد بن العوام عن عمر بن عامر عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال ليس على أهل القرى جمعة إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن. إبراهيم عن حذيفة منقطع. حدث ابن إدريس عن هشام عن الحسن محمد أنهما قال الجمعة في الأمصار. حدثنا وشين قال أخبرنا يونس عن الحسن أنه سئل عن الأبل التي أنه سئل على أهل الأبل التي جمعة قال لا. حدثنا وشيم قال أخبرنا يحيى ابن سعيد عن أبي بكر بن محمد أنه أرسل إلى أهل ذي الحليفة ألا تجمعوا بها وأن تدخلوا إلى المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع. هذا صحيح الإسناد إلى علي رضي الله عنه. حدثنا وشيم عن مغير عن إبراهيم قال كانوا لا يجمعون في العساكر. حدثنا غندر عن شعبة عن مغير عن إبراهيم قال لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. حدثنا معتمر عن ليث عن مجاهد قال الري مصر. من كان يرى الجمعة في القرى وغيرها. حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمون عن أبي رافع عن أبي هريرة أنهم كتبوا إلى عمر يسألونه عن الجمعة فكتب جمعوا حيثما كنتم. صحيح الإسناد إلى عمر. حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن عدي أيما أهل قرية ليسوا بأهل عمود ينتقلون فأمر عليهم أميرا يجمع بهم. حدثنا ابن عزيز عما قيل عن عطاء قال إذا كانت قرية لازقة بعضها ببعض جمعوا. حدثنا ابن عزيز عن مالك قال كان أصحاب محمد في هذه المياه بين مكة والمدينة يجمعون. من كم تؤتى الجمعة؟ خبر قول حمال كان أصحاب رسول الله هذا منقطع، مالك لم يدرك الصحابة. من كم تؤتى الجمعة؟ حدثنا أبو بكر قال حدثنا وفيع عن هشام بن عروة قال أرسلت إلى عائشة ابنة سعد أسألها عن الجمعة، فقالت كان سعد على رأس 7 أميال أو 8، فكان أحيانا يأتيها وأحيانا لا يأتيها. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى سعد رضي الله عنه، ومن كان منزله في مصر وجبت عليه الجمعة، أما من كان منزله خارج مصر عند الإمام أبي حنيفة أنه لا تجب عليه الجمعة، وعند مالك وأحمد أن من كان بينه وبين الجامع فرسخ وجبت عليه الجمعة، والفرسخ 3 أميال 5 كيلو، وعند الشافعي تجب الجمعة على من سمع النداء. هذه قاعدة أصولية، وهي هل العبرة بحقيقة الشيء أو مظنته؟ الأوصاف غير المنضبطة، هل يبنى عليها الحكم وسماع النداء أو يبنى على مظنة الوصف؟ فعند مالك وأحمد قالوا سماع النداء في الأحوال المعتادة يسمع على هذه المسافة، عند الشافعي قال العبرة بحقيقة الحكم لا بمظنته. حدثنا وشيم قال أخبرنا أبو عامر المزني قال سمعت نافعا يحدث عن ابن عمر أنه قال الجمعة على من آواه المراح. أبو عامر المزني مجهول، من ثم الخبر مجهول الإسناد. حدثنا شريك عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم قال تؤتى الجمعة من فرسخين. حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الله بن يزيد عن سعيد بن المسيب قال سألته على من تجب الجمعة فقال على من سمع النداء. حدثنا وفيع عن أبي البختري قال رأيت أنسا شهد الجمعة من الزاوية وهي فرسخان من البصرة. هذا الخبر صحيح الإسناد إلى أنس، ولكن قد قال حميد كان أنس أحيانا يجمع وأحيانا لا. حدثنا أزهر عن ابن عون قال كان أبو المريح عاملا على الأبلة فكان إذا أتت الجمعة جمع منها. حدث ابن مهدي عن إسماعيل بن مسلم في بعض النسخ فيها. حدث ابن مهدي عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن مالك ابن دينار عن عكرمة قال تؤتى الجمعة من 4 فراسخ. حدثنا وكيع عن سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال كنا نأتيها من فرسخين. حدثنا وشيم قال أنبأنا هشام عن الحسن قال الجمعة على كل من آواه الليل إلى أهله. حدث ابن مهدي عن وهيب عن عبيد بن عمير عن عمر بن عبد العزيز قال إنما الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام قال كان أبي يكون ببئر عروة 3 أميال من المدينة فلا يشهد جمعة ولا جماعة. حدثنا أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد قال أنبأنا محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب قال كان ابن سلام يأتينا يوم الجمعة فيعلق معه إداوة من ماء ويجمع من العوالي. هذه قوله هنا عيد قبل خبرين. حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام قال كان أبي يكون ببئر عروة 3 أميال من المدينة فلا يشهد جمعة ولا جماعة. هذا الخبر حسن الإسناد، أبو خالد صدوق. حدثنا أبو داود الطيالسي عن قرة بن خالد قال أنبأنا محمد بن سيرين عن أفلح مولى أبي أيوب قال كان ابن سلام يأتينا يوم الجمعة فيعلق معه إداوة من ماء ويجمع من العوالي. هذا خبر صحيح الإسناد. حدثنا رواد ابن الجراح عن الأوزاعي عن واصل عن مجاهد قال كانت العصبة من الرجال والنساء يجمعون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يأتون رحالهم إلا من الغد. هذا أرسل مجاهد ليس من الصحابة. حدث ابن علي عن أيوب عن نافع قال الجمعة على من آواه الليل إلى أهله. حدثنا هشيم عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه أن عبد الله بن رواحة كان يأتي الجمعة ماشيا فقلت لعبد الحميد كم كان بين منزله وبين الجمعة؟ قال ميلين. هذا منقطع الإسناد. جعفر لا رواية له عن عبد الله بن رواحة. تعرف عبد الله بن رواحة توفي متى؟ الموتى. حدثنا عبد الله العمامر عن الزهري أنهم كانوا يشهدون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذي الحليفة. هذا أيضا مرسل، مراسيل الزهري ضعيفة جدا. حدثنا وكيع قال حدثنا حوشب ابن عقيل العبدي قال سألت عطاء من كم تؤتى الجمعة؟ قال من 7 أميال. حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان قال قلت للزهري على من تجب الجمعة ممن كان هو قرب المدينة؟ قال كان أهل ذي الحليفة يشهدون الجمعة. حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال كان محمد يسأل عن الرجل يجمع من هذه المزالف فيقول قد كانت الأنصار يجمعون من المزالف حول المدينة. حدثنا غندر عن شعبة قال سألت حمادة عن الرجل يجمع من فرسخين فقال لا، وسألت الحكم فقال إذا كان يجيء ويذهب في يوم فعليه الجمعة. حدثنا أبو داود الطيالسي عن أيوب ابن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال تؤتى الجمعة من فرسخين. أيوب بن عتبة ضعيف، خبر ضعيف الإسناد. حدثنا عباد بن العوام عن عمر ابن عامر عن حماد عن إبراهيم عن حذيفة قال ليس على من على رأس مير الجمعة. هذا منقطع. إبراهيم هو النخعي. حدث ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه كان يشهد الجمعة في الطائف وهو في قرية يقال لها الوهط على رأس 3 أميال. الوهط لا زالت تعرف بهذا الاسم إلى يومنا هذا، والخبر ضعيف الإسناد. عطاء بن السائب اختلط، ورواية ابن فضيل عنه بعد الاختلاط. حدثنا وكيع عن داود بن قيس الفراء قال سمعت عمر ابن شعيب قيل له يا أبا إبراهيم على من تجب الجمعة؟ قال على من سمع الصوت، من قال ليس على المسافر جمعة. جمهور أهل العلم منه الأئمة الأربعة على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر ولا يصلي الجمعة في أسفاره. حدثنا من سمع النداء يجب عليه الحضور؟ سمع النداء وهو بعيد؟ لا قريب. ما في إشكالية، شو وجه الإشكالية؟ لا يعني يجب عليه حضور الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. من سمع النداء وجب عليه إجابة النداء، ما في إشكالية. لكن الكلام في من كان خارج البلد، هل يجب عليه؟ عند أبي حنيفة قال لا يجب، قال الشافعي ما دام يسمع وجب، وقال الجمهور. ثم الخلاف في من كان لا يسمع النداء لكنه بمسافة قريبة، هو داخل البلد ولا خارج البلد؟ لا داخل البلد. يسمع النداء؟ يسمع النداء. سمع النداء وجب عليه إجابة النداء. أهل مصر يجب عليهم إجابة النداء بلا إشكال حتى لو لم يسمعوا. لكن الكلام عمن كان خارج مصر ولم يسمع النداء مع قرب مكانه أقل من فرسخ. عند أحمد ومالك تجب يجب عليه إجابة النداء ولو لم يسمع. سؤالك عن المسافر إذا المسافر إذا سمع النداء. مسافر في وسط البلد أقام إقامة مؤقتة، الأصل ما دام أنه في مصر وجب عليه إجابة النداء، يسمع النداء وهو في مصر. لكن لو أنه لم يسمع النداء لم يجب عليه، ما يجب إذا لم يسمع النداء وهو مسافر. هل أفضل له أن يذهب إلى الجمعة يصلي الجمعة؟ الأرفق به، المسافر يفعل الأرفق. هل يفرق بين إذا كان واحد أو إذا كان جماعة؟ يكون واحد، يكون واحد سافرون ها؟ يكون واحد. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال ليس على المسافر جمعة. حارث الأعور ضعيف والخبر ضعيف الإسناد. هذه مسألة اللي قبل شوي. حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يجمع في سفر. العمري عبد الله بن عمر ضعيف. حدثنا المعتمر عن برد عن مكحول قال ليس على المسافر أضحى ولا فطر ولا جمعة. حدثنا أبو سامع عن أبي العميس عن علي بن الأقمر قال خرج مسروق وعروة ابن المغيرة ونفر من أصحاب عبد الله فحضرت الجمعة فلم يجمعوا وحضر الفطر فلم يفطروا. يفطروا لم يصلوا صلاة الفطر. حدثنا عبد الله عن يونس عن الحسن أن عبد الرحمن بن سمرة شتى بكابل شتوة أو شتوتين لا يجمع ويصلي ركعتين. حدثنا عبد الله عن يونس عن الحسن أن أنس بن مالك أقام بنيسابور سنة أو سنتين فكان يصلي بهم ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعتين ثم يسلم ولا يجمع. يظهر أنه لا يسمع النداء. نعم، وهذا الخبر منقطع الإسناد. الحسن لا يروي عن أنس. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو. ما روى عن حديث الشفاعة وكذا؟ سم صحيح البخاري ما روى عن حديث الشفاعة. حسن نفس من ذلك شيء. حدثنا أبو الأحوص عن مغيرة عن إبراهيم قال كان أصحابنا يغزون كان أصحابنا يغزون فيقيمون السنة أو نحو ذلك يقصرون الصلاة ولا يجمعون. حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن الغاز عن عباد بن نسي قال خرج عبد الملك بن مروان يريد الصلاة في بيت المقدس فضرب حجرته على فاثور إبراهيم فلقيته ومعي الجند فدخلت عليه فقال يا عبادة إن قوم سفر ليس علينا جمعة فجمع بأصحابك. حدثنا وكيع عن إبراهيم بن يزيد عن عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال ليس على المسلمين جمعة في سفرهم ولا يوم نفرهم. إبراهيم بن يزيد متروك خبر ضعيف. حدثنا الخوزي حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال ليس على مسافر جمعة. حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا رجاء بن أبي سلمة قال حدثني أبو عبيدة مولى سليمان بن عبد الملك قال خرج عمر بن عبد العزيز من دابق وهو يومئذ أمير المؤمنين فمر بحلب يوم الجمعة فقال لأميرها جمع فإنا سفر. من رخص في السفر يوم الجمعة. السفر يوم الجمعة على نوعين، كان قبل الزوال الجمهور يجيزونه مع الكراهة، أما إن كان بعد الزوال الجمهور على أنه لا يجوز السفر بعد الزوال لمن تجب عليه الجمعة إلا بعد أدائها، خلافا لبعض الحنفية. حدثنا شريك عن الأسود بن قيس عن أبيه قال قال عمر الجمعة لا تمنع من سفر. قيس والد الأسود هو العبدي، قال عنه النسائي ثقة، ثم فظاهر أن الخبر حسن الإسناد. عندك تعليق؟ الشريك شريك الظاهر أنه صدوق كما تقدم. حدث ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن صالح بن كيسان أن أبا عبيدة خرج يوم الجمعة في بعض أسفاره ولم ينتظر الجمعة. أبو عبيدة يحتمل أنه ابن مسعود ثم يكون من التابعين، يحتمل أن المراد به أبو عبيدة بن الجراح، فإن كان كذلك كان الأثر منقطعا. حدثنا عباد بن العوام عن يحيى بن سعيد عن نافع أن ابنا لسعيد بن زيد ابن نفيل كان بأرض له بالعقيق على رأس أميال من المدينة، فلقي ابن عمر غداة الجمعة فأخبره بشكواه فانطلق إليه وترك الجمعة. هذا صحيح الإسناد. حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن قال بأس بالسفر يوم الجمعة ما لم يحضر وقت الصلاة. حدثنا هشام قال أخبرنا خالد عن ابن سيرين أنه كان يقول ذلك. حدثنا عباد بن العوام عن خالد عن ابن سيرين قال لا بأس بالسفر يوم الجمعة. حدثنا أبو أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبد الرحمن بن أبي ذؤي قال خرجت مع الزبير مخرجا يوم الجمعة فصلى الجمعة أربعة. نعم، هنا ابن أبي ذؤيب في بعض النسخ ابن أبي ذئب، ولذلك وقعت تردد. نعم. حدثنا الفضل عن ابن أبي ذئب قال رأيت ابن شهاب يريد أن يسافر يوم الجمعة ضحوة فقلت له تسافر يوم الجمعة؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سافر يوم الجمعة. هذا منقطع مرسل من مرسل الزهري، مرسل الزهري ضعيفة جدا. من كره إذا حضرت الجمعة أن يخرج حتى يصلي. حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن عطاء عن عائشة قالت إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. ابن جريج هو عبد الملك، يقول إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي الجمعة. بدون ليلة، النسخ كلها فيها ليلة، ما أشار إلى تصرفه. ذكر في النسخ الأخرى إذا أدركتك ليلة الجمعة وما أثبت أقرب إلى عنوان الباب. أقرأ تعليقك كاملا من هذه اللفظة. أقول إذا أدركتك الجمعة هكذا في ميم، في النسخ الأخرى إذا أدركتك ليلة الجمعة وما أثبته أقرب إلى عنوان الباب. ابن جريج عبد الملك كما تقدم مدلس، الخبر منقطع حكما. حدث ابن نمير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أنه كان يسافر ليلة الجمعة فإذا طلع الفجر لم يسافر. حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة قال كانوا يستحبون إذا حضرت الجمعة ألا يخرجوا حتى يجمعوا. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال إذا سافر يوم الجمعة دعي عليه ألا يصاحب ولا يعان على سفره ألا يصاحب ولا يعان على سفره. حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن من سمع سعيد بن المسيب يقول السفر يوم الجمعة بعد الصلاة. حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن مجاهد قال خرج قوم وقد حضرت الجمعة فاضطرم عليهم خباؤهم نارا من غير نار يرونها. حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة أن عروة كان يسافر ليلة الجمعة ولا ينتظر الجمعة. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.